ثمانية عشر رسولا مذكورون مذكورون في سورة الأنعام وسبعة آخرون في عدة آيات. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وقال الله تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوح وكلا فضلنا على العالمين. نعم. نحن هذا قرأناه إذن في الملائكة. الفصل الثالث في الملائكة عليهم الصلاة والسلام. من هم وطبيعتهم؟ الملائكة العشرة، يعني هذا بعض الملائكة، من هم وطبيعتهم؟ قال الناظم رحمه الله: والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له. يجب على كل مكلف أن يعتقد أن لله تعالى ملائكة عليهم السلام. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهم لا يتصفون بشيء مما يتصف به البشر، يعني أن الملائكة مخلوقون ولكن صفاتهم تخالف صفات البشر. ومن ذلك أنهم خلقوا من غير واثقة أب ولا أم، فليس وجود الملائكة بالتوالد كما هو شأن البشر، والبشر خلقوا من تراب والملائكة خلقوا من نور، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة. فلا نقول الملائكة ذكور ولا نقول إناث ولا أنوثة، فمن اعتقد ذكورتهم كان مبتدعا فاسقا. فاعتقاد الذكورة فيها فسق. طيب نجيب المؤذن أولا. Thank you. قال ولا يتصف فمن اعتقد نبوته كان مبتدعا فاسقا. وفي كفره قولان، لكن الصحيح انه لا يكفر. ومن اعتقد انوثته كان كافرا، لانه دخل في قوله تعالى وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن الها، خالف دليلا قطعيا من القران، فهذا يكفر عياذ بالله. واولى بالكفر من اعتقد انوثتهم لمزيد التنقيص، هذا فيه نقصان اكثر. قال وهم اجسام نورانيه خلقوا من نور لطيفه شبيهه بالارواح، وكل العباره كما يرون شبيهه بالارواح، قادره على التشكل باشكال مختلفه. رب عز وجل اعطى الملائكه قدره على ان يظهروا في صور غير حقيقتهم، فكان سيدنا جبريل احيانا ينزل في صورة سيدنا لحية الصحابي الجليل، كان ينزل في صورته. وفي حديث جبريل الطويل الذي يتحدث عن الإيمان والإسلام والإحسان، دخل سيدنا جبريل في صورة رجل ورآه الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرفوا أنه جبريل، ظنوا أنه رجل مسافر يسلم. فيظهر الملائكة في صور وأشكال، لكن في صور حسنة، الملائكة لا يظهرون إذا تشكلوا إلا بأشكال حسنة، قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. قال الله تعالى خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني خلق من تراب، رواه مسلم. قال الله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، روحنا هو سيدنا جبريل، وسمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي هو حياة، الوحي وحياة يحيي الله به عباده، إذ يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه حياة، ذلك سمي روحا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فظهر في صورة رجل. وقال الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، رواه البخاري. هذه النصوص واضحة في تشكل الملائكة في صورة البشر، وهم أصحاب أجنحة يعني في خلقتهم الحقيقية التي خلقوا عليها، ربنا عز وجل خلقهم ذوي أجنحة، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من يزيد على ذلك. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، داعي الملائكة رسلا، رسلا بينه وبين عباده، لأن يعني يرسلون إلى رسل البشر. أولي أجنحة، رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني العدد لم يقف عند الأربعة بل يزيد. إن الله على كل شيء قدير. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح فكان عظيم الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن عظم خلق سيدنا جبريل أنه شد الأفق، يعني ملأ الأفق أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وهم مشغولون بالطاعة، يعني لو قلنا مشغولون على الطاعة يعني الملائكة لا يتكلفون بعبادتنا، البشر يقومون بالعبادة تكلفا فيها مشقة. العبادة بالنسبة للبشر فيها مشقة، لذلك سميت تكليفا. فنحن مكلفون بفعل الفرائض وترك المحرمات، هذا التكليف فيه مشقة بالنسبة للبشر، ولكن الملائكة ليس عليهم مشقة، فقد جبروا على ذلك، مجبولون بالطاعة أو نقول على الطاعة التامة لله والقيام بأوامره، ومطهرون من الشهوات الحيوانية، لأن هذه الشهوات جبر عليها البشر. لذلك وقع البشر في مشقة، لذلك هم في ابتلاء، فنفسه تريد شيئا والله عز وجل يريد خلافه، فيقع الإنسان في مشقة بين تلبية رغبة النفس وبين طاعة ربه عز وجل. فنفسه تهوي أو تهوى الشهوات، وهو يريد أن يكون عبدا لله فيقع في مشقة. وأما الملائكة فقد تخلصوا من هذا، هم مجبولون على الطاعة ومطهرون من الشهوات الحيوانية ومبرؤون من الميول النفسية، ليس لهم أشياء تميل نفوسهم إليها. الإنسان تميل نفسه إلى الراحة، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى النوم، هكذا الملائكة مبرؤون من هذا. فمنزهون عن الآثام والخطايا، قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، طبعا هنا في هذه الآية من فوقهم لا تفهم على أنها فوقية مكان، ربنا عز وجل منزه عن المكان، فلا نفهم أن هذه أن ربي في مكان أعلى من مكان، ربنا منزه عن المكان، وإنها ما هذه فوقية قهر من فوقهم بالقهر والغلبة. ربنا عز وجل هو قاهر عباده كما قال وهو القاهر فوق عباده، لأن ارتفاع المكان ونزوله لا شرف فيه. الارتفاع والنزول كما يقول الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله، إمام أهل السنة أبو منصور الماتريدي له كتاب في تفسير القرآن اسمه تأويلات أهل السنة، مطبوع هذا الكتاب، وهذا من أهم التفاسير فيما يخص عقيدة أهل السنة، فمؤلفه الإمام أبو منصور الماتريدي، هو إمام أهل السنة ألف هذا التفسير، فلذلك هذا التفسير ملئ بالحجج القرآنية المؤيدة لمذهب أهل السنة، فهذا ينبغي أن يعتنى به هذا الكتاب، كتاب عظيم جدا. ويذكر في هذا الكتاب عند هذه الآية من فوقهم، يذكر أن ارتفاع المكان لا شرف فيه ارتفاع المكان، فليس الارتفاع والنزول في المكان مما يؤدي إلى الشرف والرفعة. فربما كان أحد الناس البسطاء الذي لا قدر له في الدنيا، يعني في شؤون الدنيا، قد يصعد إلى أعلى الجبل والملك في القصر أدنى منه. هل ذلك الرجل الذي صعد إلى أعلى الجبل هو أعلى من الملك؟ هل صار أفضل من الملك؟ ما صار أفضل منه ولو كان أعلى في المكان. والملك لما كان أنزل منه مكانا لم يكن أقل شرفا. فارتفاع المكان وانخفاضه هذا لا يفيد شرفا ولا وضيعة، وإنما ذلك بشيء آخر. لذلك لا نفهم هذه الآية من فوقهم رقية مكان، الله منزه عن المكان، هو خالق المكان سبحانه وتعالى، وإنما هذه فوقية قهر وغلبة من فوقهم بالقهر، فهو الذي يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. قال ويفعلون ما يؤمرون، فليس الطاعة للملائكة تكلفا وإنما هي شيء جبلوا عليه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلا يتوقفون عن التسبيح والعبادة والذكر لا يعطون. ومن بينهم من هؤلاء الملائكة من يسمون الكتبة، يكتبون أعمال العبد وأقواله، فرب عز وجل وكلهم بالكتابة وهو لا يحتاج كتابة، رب علام الغيوب يعلم ما يفعل عبده، ولكن لإقامة الحجة على العبد يوم القيامة رب وكل هؤلاء الكتبة يكتبون أعمالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحد هذين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئة، فليحذر المؤمن من أن ينطق بكلام يغضب الله عز وجل. وهذا أمر الكتابة خطير جدا، إذا كان أحدنا كل ما يقوله يكتب فعليه أن يراقب لسانه وكلامه مراقبة تامة، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. فالأمر خطير، الأمر ليس سهلا أن نتكلم هكذا بلا تأمل ولا تفكير، هذا كله يكتب. امرأة من الصالحات توصي ولدها، تقول لولدها احذر يا بني أن يكتب كاتباك كلاما تستحي منه غدا يوم القيامة، يعني أنت تملي وهما يكتبان، فاحذر أن يكتب كاتباك هذا الملكان شيئا تستحي منه يوم القيامة، إذا رأى صحيفة أعماله وجد فيها الكلام الفارغ لا يرضي الله فإنه سيخجل، وذلك موقف صعب جدا، نسأل الله السلامة. إذن هؤلاء الكتبة والحفظة، ربي عز وجل وكل ملائكة تحفظ العبد من الشرور والآفات المصائب إلا ما قدر الله نزوله فيصيب العبد. لذلك الإنسان أحيانا يتعرض لمخاطر كثيرة ثم يشعر بالخوف، يقول والله الله نقص، فربما كان هذا البلاء الذي دفع بسبب الحفظة الذين وكلوا بهذا العبد، وحملة العرش يحملون العرش، والمسبحون والمستغفرون للمؤمنين رب عز وجل برحمته عباده المؤمنين أنه جعل الملائكة تستغفر لهم، ويدعو الملائكة تدعو الملائكة للمؤمنين الحمد لله الذي بإكرامك تقول الملائكة اغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وربنا عز وجل أمر الملائكة بالدعاء ليجيبهم، وهذا من رحمته بعباده أن جعل الملائكة تدعو وتستغفر. وأيضا الإنسان إذا صلى وبقي في مكانه الملائكة تدعو له، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه فالملائكة تدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دام في مكانه الذي صلى فيه إذا لم يحدث بقي على طهارة بعد الصلاة وفي مكانه، فالملائكة تستغفر له ما دام في ذلك المجلس. والساجدون والصافون والمتعاقبون فينا بالليل والنهار، كما ورد في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هؤلاء يرفعون الأعمال أعمال العباد. وملائكة الرحمة وملائكة سيارة يسيرون يبتغون مجالس الذكر وغيرهم غير هؤلاء. فمن رحمة الله للذاكرين أن الملائكة تحفهم، ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس من هذه المجالس. فهذا الحمد لله مجلس يذكر الله فيه، فإن شاء الله تحفه الملائكة وتتنزل علينا إن شاء الله برحمة الله السكينة. وإن شاء الله في هذا المجلس ربي عز وجل يجعلنا من المغفور ذنوبهم. ربي عز وجل في مثل هذا المجلس يقول لعباده أشهدكم أني قد غفرت لهم، فهذا من التعرف لنفحات الله عز وجل الحمد لله. حتى الذي يجلس في مثل هذا المجالس وله مقصد آخر فتشمله الرحمة، لذلك ربي يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم بسببهم ببركة مجالستهم لا يشقى بهم جليسهم. فالحمد لله على ما أنعم وتفضل، الحمد لله على ما أنعم وتفضل. فهذا المجلس الحمد لله من أعظم المجالس وأكثرها بركة وخيرا، الحمد لله على فضله وعطائه. قال الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. وسيأتي بيان الملائكة العشر مع وظائفها في شرح البيتين التاليين. الملائكة العشرة عليهم السلام قال المنظر رحمه الله تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عديد مالك ورضوان احتذى. هنا ورد ذكر عزرائيل، هذا الاسم يعني كما تعلم ليس ثابتا، هكذا شهر بين الناس أن ملك الموت اسمه عزرائيل، لكن قالوا لم يرد في أثر ثابت بهذا الاسم، وإنما ورد باسم ملك الموت هكذا الذي ورد. أما اسمه عزرائيل فهذا لم يثبت، والله أعلم بحقيقة الاسم. يجب على كل مكلف أن يعتقد عشرة من الملائكة على وجه التقصير لمعرفة أسمائهم. جبريل طبعاً الذي يجب اعتقادهم بأسمائهم هو ما ورد في الآيات أو الأحاديث الصحيحة الثابتة، أما ما لم يرد مثل عزرائيل فلا يجب أن نعتقد اسمه بل نعتقد حقيقته وهو ملك النور. جبريل وهو ملك الوحي السفير بين الله وأنبيائه. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وهذه الأمة المحمدية تحب سيدنا جبريل أنه جاءنا بالخيرات، ولكن رب عز وجل يقول هنا: قل من كان عدوا لجبريل، فإن في هذا إشارة إلى اليهود لأنهم كرهوا سيدنا جبريل وقالوا هو عدونا ينزل بما يعني فيه ذكر قبائحهم، ذلك اعتبروه عدوا. ولكن المسلمين يعلمون أن سيدنا جبريل هو رسول الخير يأتي بالوحي والخير من الله عز وجل. ويسمى الروح الأمين. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين، الروح هو سيدنا جبريل، وسمي روحا كما قلت لأنه ينزل بما هو حياة للبشر، والأمين لأنه لا يكذب وإنما ينقل الوحي بأمانة تامة. ويسمى روح القدس، القدس الطهارة، فهو روح القدس يعني الروح المقدسة، يعني هو الملك المطهر من الذنوب والمخالفات، فهي القدس هي الطهارة والبركة، فهو موصوف بأنه ذو طهارة سيدنا جبريل. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ويسمى أيضا بالناموس، هذه كلمة الناموس في اللغة العربية هي تطلق على صاحب سر الخير، يعني الذي يحمل الأخبار الخير يقال له ناموس، أما الذي يحمل الأسرار الشر هو جاسوس، فالجاسوس ينقل أخبار الشر، هذا الناموس هو الذي يحمل أخبار الخير. لذلك سمي سيدنا جبريل الناموس لأنه صاحب سر الخير، يأتي بالخير من الله سبحانه وتعالى، كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول عهده بالوحي: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. يعني لما نزل سيدنا جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته خديجة إلى ورقة بن نوفل، وهذا كان قد تنصر في الجاهلية، ولما سمع آمن بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: إن يدركني يومك، يعني يوم يخرجك قومك من مكة، إن يدركني يومك لأنصرنك أو سأنصرك نصرا مؤثرا. فكان فيما قاله ما يدل على إيمانه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميكائيل يعني فيه روتان، وهو موكل بالأمطار والبحار والأنهار والأرزاق. إسرافيل وموكل بالنفخ في الصور فينفخ فيه النفختين، هذا في آخر الزمن. النفخة الأولى تفنى فيها المخلوقات إلا ما شاء الله، والنفخة الثانية تبعث فيها جميع المخلوقات فترجع الأرواح لأجسادها. النقطة الثانية هي نقطة البعث، يبعث الناس من قبورهم. قال الله تعالى: ونفخ في الصور. هذه النقطة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النقطة الأولى، يموت فيها الخلق كلهم إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تلك النفخة الثالثة البعث، الناس تقوم وتخرج من قبورها. عزرائيل هذا كما قلنا لم يثبت اسمه، وهو موكل بقبض الأرواح وله أعوان ملائكة تعينه. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. رب قال ملك الموت. وقال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا هناك أعوان له، أعوان لملك الموت في قبض الأرواح. طيب، نكمل هذا إن شاء الله في وقت آخر. الحمد لله رب العالمين. أي حديث وقفنا عنده؟ رقم الحديث أو رقم الصفحة كم؟ 428. ممكن النسخ مختلفة، النسخة التي معي يعني دعاء على الأعضاء الوضوء. نعم أيوه نعم نعم يستحب أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، فينقال بسم الله كفى حصل الذكر. قال أصحابنا: فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها، ما يأتي بها بعد الوضوء فلا يأتي بها. ووضوءه صحيح لأنها من السنة، سواء تركها عمدا أو سهوا. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. وجاء بالتسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. وقال لا أعلم، قال لما قال لا يوجد، فقد وجد أحاديث ثابتة. فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود وغيره. يعني هنا لا وضوء بمعنى أنه ليس كاملا لنقص هذه السنة، ولا يعني أنه باطل. ورويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد، قالوا هو حديث حسن، من رواية أبي سعيد وحديث حسن، مع ذلك وثابت يصلح لأن يحتج به. وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم رويناها كلها في سنن البيهقي وغيره، وضعفها كلها البيهقي وغيره. ولكن كما قلت في بعض الروايات وحديث حسن، فثبتت هذه السنة، سنة الذكر على الوضوء. وكما قلنا العبارة التي نقلت عن الإمام أحمد عبارة دقيقة، فهو قال لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا. وهذا الحديث الحسن هو في الذكر، والتسمية من الذكر، فربما يحمل كلامه على التسمية بخصوصها، وهذا الذي ثبت في الذكر، الذكر أعم من التسمية. ومنهم من يقول التسمية هي الذكر ليست البسملة، البسملة بسم الله والتسمية الذكر. فعلى هذا القيل، على أن التسمية هي الذكر، يكون قد ثبت حديث الذكر. والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كان إمام السنة في زمانه، لكن مع ذلك هو يعني ربما رضي الله تعالى عنه قال هذا، قال لا أعلم، قال لا أعلم، وعبارته دقيقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعض أصحابنا، فصل، قال بعض أصحابنا هو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد رضي الله عنه، يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ذكر الشهادتين ورد بعد الوضوء، ورد بعد الوضوء، لكن هذا الإمام يقول نقول الشهادة في أول الوضوء أيضا. قال الإمام النووي تعليقا على هذا، وهذا الذي قاله لا بأس به، يعني ومباح، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، يعني لم يرد فيه حديث، لم يرد فيه حديث، ولكن الذكر في هذا الموضع لا يمنعه. فالذكر مطلوب في كل وقت، وهذا ليس من الأوقات التي يكره فيها الذكر. تسمعون مع هذا الإنشاد؟ تسمعون؟ طيب. إذن وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. وتحت في التعليق يذكر المحقق نقلا عن الإمام ابن علام في كتابه الفتوحات، الفتوحات وشرح الأذكار، الفتوحات الربانية وشرح الأذكار للإمام ابن علام، ينقل هنا فيه عن الإمام ابن حجر الهيثمي، ينقل أنه ورد حديث حسن غريب

دعوة جامعة للخيرات تجمع خيرات الدنيا والآخرة. ترجم ابن السني لهذا الحديث: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، بين ظهراني وضوئه يعني أثناء وضوئه. وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل. يعني الحديث يحتمل أن يكون هذا الدعاء فيه في الحديث في الوضوء أو بعد الوضوء. لذلك هنا الحديث يقول سيدنا أبو موسى الأشعري يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو. يعني ننظر العبارة: فتوضأ فسمعته يدعو. هذا يحتمل أن يكون دعا في الوضوء أو دعا بعد الوضوء. فالإمام ابن السني حمله على أنه أثناء الوضوء، لذلك قال: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، يعني أثناء الوضوء قبل الانتهاء. الإمام النسائي فهم أنه بعد الوضوء، فقال: بعد فراغه من وضوئه. ولكن الحديث يحتمل الأمرين. ذلك الإمام النووي يقول: وكلاهما محتمل، ما فهمه النسائي وما فهمه ابن السني كلاهما محتمل. فلذلك يحسن أن يدعى بهذا الدعاء مرتين، مرة أثناء الوضوء ومرة بعد الوضوء، فيعمل بالوجهين. باب ما يقول على اغتساله: يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في المتوضئ من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية، والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن. باب ما يقول على تيممه وهو يتيمم: يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله، فإن كان جنبا أو حائضا فعلى ما ذكرنا في اغتساله من الحيض أو من الجناب. وقد ذكر أن المغتسل يقول ما يقوله المتوضئ، فإذا المتيمم هو كالمتوضئ يقول هذه الأذكار. قال: وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين، فلم أر فيه شيئا لأصحابنا ولا غيرهم، والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء. يعني هو يقول رضي الله عنه: لم يذكر فقهاء الشافعية ما يتعلق بالتشهد بعد التيمم والأذكار. قال: والظاهر أنه كالوضوء، فيأتي في التيمم بالأذكار التي تستحق الوضوء. قال: فإن التيمم طهارة كالوضوء، فهما ثيابان. باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد: قد قدمنا ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج، مر معنا أذكار الخروج من البيت، ومنها أنه يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومر معنا أنه يقال له هديت وكفيت ووقيت وترحى عنه الشيطان. وسبق أنه يقول أيضا إذا خرج اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذا يقوله إذا خرج من بيته إلى المسجد يقول هذه الأذكار التي مرت. قال وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك مع تلك الأذكار يزيد أذكار أخرى. ما رويناه في صحيح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في مبيته في بيت خالته ميمونة السيدة ميمونة أم المؤمنين هي خالة سيدنا ابن عباس. وسيدنا ابن عباس كان صغيرا فأرسل لينام في بيتها في بيت خالته ليشاهد أعمال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأحوال ما يشهدها الصحابة، فأرسلوه ليروي وينقل ما يشاهد من أحواله في الليل. فنام وكان صغيرا، نام على الوسادة نفسها التي وضع عليها رسول الله رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني هو حظي بأمر عظيم سيدنا ابن عباس ببركة خالته السيدة ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وشاهد قيام الليل وأذكار الليل. فهو يروي لنا شيئا مما شاهده. قال ذكر الحديث في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأذن المؤذن يعني للصبح فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا دعاء قاله عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى صلاة الصبح من بيته، فهذا دعاء مبارك في صحيح مسلم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا في رواية واجعلني نورا. وهذا النور والهداية، فهو عليه الصلاة والسلام يسأل الهداية في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. فمن كان في قلبه نور فقد اهتدى وتطهر قلبه من الصفات التي لا ترضي الله عز وجل. وفي لسانه نورا فلا يتكلم الا بالخير. وفي جعل في سمعه نورا فلا يستمع الى ما يغضب الله عز وجل. وفي بصره نورا فلا يبصر ولا يشاهد المحرمات. وجعل من خلفه نورا فتحيط به الهداية من كل جهاته. وروينا في كتاب ابن السني عن سيدنا بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، يعني لم أخرج متكبرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك. أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. وروينا في كتاب ابن السني معناه في رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطية أيضا ضعيف. وعندنا تحت في التعليق عند هذا الحديث يذكر يقول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فليقل: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وانتظاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن. إذن الإمام ابن حجر يحكم على الحديث أنه حسن، هو ثابت، وفيه من البركة والخير الشيء العظيم أنه يقول: وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له. فهذا هذه خيرات عظيمة، نسأل الله أن يكرمنا بهذه الفضائل والخيرات. قال: باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. هنا وسلطانه القديم، قالوا السلطان إما أن يوصف به الحجة والبرهان، يعني برهانه القديم هي الحجج التي أقامها الله على عباده، أو السلطان والقهر والغلبة، يعني قهره لعباده والقاهر سبحانه وتعالى، فهو ذو سلطان، وهذا السلطان قديم. إذن وسلطانه القديم إما أن يكون المقصود الحجة والبرهان، أو المقصود القهر والغلبة لعباده. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل المسجد يقول هكذا: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فيذكر الرحمة، يسأل الرحمة عند الدخول، ثم يقول بسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول، يدخل بالرجل اليمنى. ومر معنا سابقا أن الذي يخلع الحذاء يخلع أيه الأول؟ يخلع اليسرى. فكيف يخلع اليسرى أولا ويدخل باليمين إلى المسجد أولا؟ قال: يخرج اليسرى من حذائه فوق الحذاء، ثم يخرج اليمنى ويدخلها، يدخل بها اليسرى، فتحصل له السنتان: سنة ابتداء خلع الحذاء باليسرى، وسنة ابتداء الدخول باليمنى. ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميعنا ما ذكرناه، إلا أنه يقول: أبواب فضلك بدل رحمتك. بعض العلماء قال يعني إذا دخل يذكر الرحمة وإذا خرج يذكر الفضل. لماذا؟ قال لأن الداخل إلى المسجد هو قائم بأعمال الآخرة فتناسبها الرحمة، تناسبها ذكر الرحمة، لأن المطلوب أعمال الآخرة من الذكر والاستغفار والصلاة والقرآن وغير هذا. وأما إذا خرج فهو يخرج لطلب الرزق فيناسب ذكر الفضل، لأن الفضل مقصود به الرزق، تيسير الرزق. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، من فضل الله. فذكر الله الفضل في سياق العمل والسعي في الرزق في الدنيا. لذلك الخارج من المسجد يبتغي الفضل والداخل يبتغي الرحمة. طبعا لا يعني أن الأمر مقتصر على الرحمة فقط في الدخول والفضل في الخروج، الإنسان يبدأ أمر الفضل والرحمة دخولا وخروجا، لكن هذا لمناسبة الحال. فحال الداخل حال اشتغال بأعمال الآخرة فناسبه ذكر الرحمة، وحال الخارج حال المبتغي أعمال الدنيا يناسبه ذكر الفضل. وروينا عن أبي حميد أو أبي حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة، وليس في رواية مسلم: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرد مع كثير من الأذكار الأحوال، ذلك لبركة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ففيها خيرات عظيمة أكثر منها شغل اللسان بها في سائر الأحوال. هذا فيه خيرات عظيمة. في بلاد الشام كان هناك رجل من الصالحين، زوجته أصابها مرض أخذها إلى المشفى، أظن هو الشيخ حمدي عرابي ولم أظن كما سمعتها من الشيخ وهذا النمر حفظه الله، فيغلب على ظني أن الرجل هو الشيخ حمدي عرابي رحمه الله. فزوجته مريضة أخذها إلى المشفى تحتاج إلى عملية جراحية، ففي المشفى قالوا: لابد أن تفعل عملية غدا، ولا يمكن أن تفعل إلا في هذا المكان، يعني لا يوجد مشفى أخرى تفعل هذه الجراحة إلى هذه المشفى. فرجعوا من المشفى هذه المرأة وزوجها، فزوجها قالها يعني تشتغلين بالدعاء، فصارت تشتغل بالدعاء وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أيضا صارت تقرأ في دلائل الخيرات في تلك الليلة. فلما نامت رأت في الرؤيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأته في الرؤيا يفعل لها هو العملية الجراحية، فعل لها العملية وأزال لها ذلك الشيء. في الصباح شفي، قالت لزوجها: الحمد لله، رأيت في الرؤيا أن العملية قام بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها زوجها: طيب نذهب إلى المشفى. قالت: لماذا نذهب وقد شفيت؟ ما أحتاج عملية. قال: لابد أن نذهب. ذهب إلى المشفى وقال للأطباء: يعني قوموا بالفحص مرة ثانية والاختبارات من أجل العملية. فلما قاموا بالاختبارات قالوا للشيخ حمدي: قالوا أنتم فعلتم العملية في مكان آخر وأتيتم إلينا. قال: أنتم قلتم ما تفعل إلا عندكم، ما أنتم قلتم العملية لا تفعل إلا عندكم، أين أفعلها؟ طيب ما الذي حصل؟ قالت هذه المرأة أنا أحدثكم بالذي حصل، أنا فعلت كذا وكذا واشتغلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءني في الرؤيا وفعل لي العملية الجراحية. يقول فدخل في الإسلام ست أطباء دخلوا في الإسلام بسبب هذه الحادثة، لأنهم رأوا أن المرض زال تماما في ليلة واحدة، زال كله ببركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا الصلة به والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هل لكم سؤال؟ بالنسبة للعطاس إذا عطس مرتين مشمت، الثالثة لا يشمت، لا يسن تشويكه إلا أن عطس مرة أو مرتين فقط. ما نقول شيئا، يعني ما في ما ورد شيء في المرة الثالثة، يعني يمكن يدعى له بالعافية، لأن هذا قد يكون شيء، يعني قد يكون في مرض وما ورد شيء في المرض الثاني. وهذه تسأل عن السواك، السواك يسن عند الوضوء وعند كل صلاة، حتى لو استاك عند الوضوء يسن أن يستاك أيضا عند كل صلاة. وحتى لو صلى التراويح هذه صلاة طويلة، إذا أراد الكمال فليستاك عند أول كل ركعتين إذا تيسر له ذلك. تكرار هذه السنة فيه خير لمن وفق، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. يعني فقد تسأل، يعني بعضنا يجتهد ليكرم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يقظة أو في المنام، ولكن قد لا يرزق ذلك، هذا لا إشكال فيه ولا يدل على نقص في الذي يجاهد نفسه، لأن هذا رزق من الله يرزقه من يشاء، ونحن اجتهدنا في هذا ولم نكرم برؤيته، فهذه خيرات رب يدخرها يوم القيامة، الذي يكثر من الصلاة عليه ومن الدعاء وهكذا والعبادات ليكرم برؤيته فلم يكرم بها، فهذا لا يضره، وإنه حصل على خيرات هذه العبادات والمجاهدة، هذه رزق من الله سبحانه وتعالى، نحن نجتهد ولكن بعد ذلك نسلم الأمر لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يرزق هذا من شاء، ونسأل الله أن يكرمنا بهذا الرزق وهذا العطاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد، تنفرج به الكرب، تطلع به الحوائج، وتنام به الضغائن، وحفظ الفواتير، ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا بالصلاة على الحبيب العظيم من الفائزين، وعلى حوضه من الوالدين الشاربين، وبسنته من العاملين، واجمع بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم والاستخدام، اللهم إنا نسألك من أسمائك وفي أسمائك الحسنى وكلماتك التامات والقرآن العظيم وبما إذا سئلت به أجبت وأعطيت أن تكرمنا برؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة تجمعنا به يقظة ومنامة مع اللطف والعافية والإكرام وأحمر الراحمين اللهم أحمر الراحمين أحمر الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله وإنا نعوذ بك من الشر كله اللهم اجعل كل واحد منا مجاب الدعوة فيما يرضيك عنه اللهم اجعل كل منا مجاب الدعوة فيما يرضيك عنه بلغنا مما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين وفقنا وبارك لنا في أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تعالى بحمده